يريد الله ليذهب واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرات نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وذكرون.